بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يا أيها الناس اتقوا ربكم. كافي. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تام. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كافي. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. تام. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. تام، وقيل كافي. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. كافي. ثم لتبلغوا أشدكم. كافي. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تام. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تام، وقيل كافي. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كافي. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كافي. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. كافي. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. كافي. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. تام. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تام. وقيل كافي. ذلك هو الخسران المبين. كافي. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. كافي. ذلك هو الضلال البعيد. تام. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. كافي. لبئس المولى ولبئس العشير. تام. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. تام. إن الله يفعل ما يريد. تام. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. تام. وقيل كافي. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. تام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. تام. إن الله على كل شيء شهيد. تام. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. تام. وكثير حق عليه العذاب. تام. ومن يهن الله فما له من مكرم. تام. إن الله يفعل ما يشاء. تام. هذان خصمان اختصموا في ربهم. كافي. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كافي. يصهر به ما في بطونهم والجلود. كافي. ولهم مقامع من حديد. كافي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تام. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا كافي يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا كافي ولباسهم فيها حرير كافي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد تام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد تام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد تام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم تام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كافي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كافي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق حسن ويجوز الوقف عليه لكونه رأس آية ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كافي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كافي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تام ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تام ذلك كافي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تام وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كافي حنفاء لله غير مشركين به كافي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق تام ذلك كافي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى تقوى القلوب. تام. وقيل كافي. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كافي. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. تام. وقيل كافي. وبشر المخبتين. تام. بتقدير أعني الذين، وليس بوقف إن جعلت بدلا منهم أو بيانا لهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تام. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. كافي. فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كافي. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تام. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تام. وقيل كافي. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. تام. وقيل كافي. وبشر المحسنين. تام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تام. إن الله لا يحب كل خوان كفور. تام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تام. وإن الله على نصرهم لقدير. تام. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. تام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تام. ولينصرن الله من ينصره. تام. إن الله لقوي عزيز. تام. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الإنكار. تام. ولله عاقبة الأمور. تام. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. كافي. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. تام. وقيل كافي. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. تام. وقيل كافي. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. تام. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. كافي. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تام. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. تام. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تام. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. تام. ثم أخذتها وإلي المصير. تام. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. كافي. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. كافي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. تام. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. تام. وقيل كافي. والله عليم حكيم. تام. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. تام. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. تام. وليعلم الذين أوتوا العلم أن أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم تام وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم تام ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم تام الملك يومئذ لله يحكم بينهم تام فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم كافي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين تام والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا تام وإن الله لهو خير الرازقين تام ليدخلنهم مدخلا يرضونه تام وإن الله لعليم حليم تام ذلك كافي ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله تام إن الله لعفو غفور تام ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير تام ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير تام ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير تام ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة تام إن الله لطيف خبير تام له ما في السماوات وما في الأرض تام وقيل كافي وإن الله لهو الغني الحميد تام ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره تام ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه تام إن الله بالناس لرؤوف رحيم تام إن الله بالناس لرؤوف رحيم الرحيم تام وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم تام إن الإنسان لكفور تام لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر كافي وادع إلى ربك تام إنك لعلى هدى مستقيم تام وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون تام الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون تام ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض تام وقيل كافي إن ذلك في كتاب تام وقيل كافي إن ذلك على الله يسير تام ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم تام وقيل كافي وما للظالمين من نصير تام وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا تام وقيل كافي قل أفأنبئكم بشر من ذلكم كافي النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير تام يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له كافي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كافي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه تام ضعف الطالب والمطلوب تام ما قدر الله حق قدره تام إن الله لقوي عزيز تام الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تام إن الله سميع بصير تام يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم تام وقيل كافي وإلى الله ترجع الأمور تام يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كافي وجاهدوا في الله حق جهاده كافي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كاف. ملة أبيكم إبراهيم. وقف كاف. إن نصبناها على الإغراء، أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، وليست بوقف إن جعلت كملة أبيكم إبراهيم. ثم حذفت الكاف بمعنى أي وسع الله عليكم الدين كملة أبيكم إبراهيم، ونصبها على الإغراء أولى. ملة أبيكم إبراهيم. كاف. هو سماكم المسلمين من قبل. كاف. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. تام. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. تام. وقيل كافي. فنعم المولى ونعم النصير. تام.